مركز رياض الصالحين يقدم لكم. هل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ يكون هذا فاعل هذا الأمر وإن كان فعله في أصله جائز، إلا أن هذا قادح في تمام التوكل. طلب الرقية من الغير قادح في تمام التوكل، لما جاء في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. هنا وقفة مهمة، لا بد أن نعلم أن المسلم قادر على أن يرقي نفسه بنفسه، فلا حاجة إلى أن يطلب الرقية من غيره. وسواء كان الذي أصيب به مرضا من الأمراض، هذه الأمراض العضوية مثلا كالزكام أو كشيء في الدم أو شيء في المعدة أو نحو ذلك، فيرقي نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويجوز أن يرقي الإنسان نفسه بآيات القرآن، بأي آية من القرآن يرقي نفسه. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بالمعوذات، فيجوز للإنسان أن يرقي نفسه بالثلاث المعوذات: الإخلاص والفلق وسورة الناس. وجاء لا سيما في الفلق وسورة الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فلهما فضيلة في ذلك. أو كان ما أصيب به سحر، فإنه يرقي نفسه ويصبر، يقرأ في سورة البقرة أو يقرأ في المعوذات أو في آية الكرسي أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يعلق نفسه بفلان من الناس حتى يظن أن بيده العلاج، أو أنه هو الذي أن رقيته تشفي أكثر من غيره، أو نحو ذلك من الاعتقادات. فإن الذي يفعله الراقي إنما ما تستطيع أنت أن تفعله،